بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. وإنما بدأ رحمه الله تعالى بهذا الفصل إشارة أو توطئة إلى مسألة الهجرة، لأنه إذا علم الإنسان أنه فقير مفلس محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى لا يستغني عنه طرف عين، إذا علم ذلك علم ضرورة الحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، ولذا لابد أن يهرع إليه وأن يهاجر إليه، كما قال سبحانه وتعالى: قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. وقال تبارك وتعالى على لسان موسى: وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا استشعر الإنسان حاجته إلى الله سبحانه وتعالى هرع إليه، كما قال سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. فبدأ بهذا الفصل المبارك، وهو إثبات غنى الله سبحانه وتعالى المطلق أي من كل وجه، وفقر المخلوق المطلق أيضا أي من كل وجه. فالعبد فقير من كل وجه، والله عز وجل غني من كل وجه، حتى فيما تملكه فأنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى فيه. فالعبد مستخلف في المال، في الصحة والعافية، في كل أمر في ربه سبحانه وتعالى لا يستغنى عن ربه عز وجل طرفة عين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بيّن سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم، لا ينفك عنهم. يعني ما معنى أمر ذاتي؟ أمر ذاتي يعني لا ينفك، مثل ما نقول صفة ذاتية يعني صفة لا تنفك عن الموصوف، فصفات الله عز وجل الذاتية يعني لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. صفات فعلية تتعلق بالمشيئة. العبد فقير، الفقر بالنسبة للعبد صفة إيه؟ صفة ذاتية وأمر ذاتي، أي ملازم له، ما ينفك عنه طرفة عين. متى تكون غنيا؟ متى؟ في أي طرفة عين؟ لا يمكن، لأنك في نبضة قلبك محتاج إلى ربك سبحانه، في طرفة عينك محتاج إلى ربك سبحانه وتعالى، في حركة يدك محتاج إلى الله، في نقل قدمك محتاج إلى الله، في ذرة علم محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. ما بكم من نعمة فمن الله، كما أنه سبحانه، كما أن كونه غنيا حميدا أمر ذاتي له، فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، يعني أوجب هذا الغنى والحمد، ولكن الله سبحانه وتعالى يعود غناه لأمر ذاتي، والعبد يقوم فقره لأمر ذاتي. ولهذا قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي القائم بنفسه المقيم لغيره. فالله عز وجل قائم بنفسه، ولهذا كان وجوده وجودا واجبا، أي ليس أحد أوجده، وليس لا أحد فضل في إيجاده، بل كل ما سوى الله سبحانه مخلوق، فكيف يكون مخلوق سببا في قيام خالق؟ أما ما عدا الله سبحانه وتعالى فإن وجوده ممكن حادث، ولهذا فإنه في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقوم به شيء إلا بإقامة الله عز وجل له. فالقيوم والقائم بنفسه المقيم لغيره، ولهذا كان الاسمان الحي القيوم يرجع إليهما جميع مدلولات الأسماء الحسنى، ما تعلق بذاته وما تعلق بأفعاله سبحانه وتعالى. نعم، فلا يعلل هذا الفقر بحدوث ولا إمكان، فهو ذاتي للفقير، فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة أوجبت تلك الحاجة، كما أن غنى الرب سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالخلق فقير، أي كما أن الفقر لي وصف ذاتي، فكذلك الغنى لله سبحانه وتعالى وصف ذاتي. فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بالعلة. الله أكبر. يعني هذا فقر ذاتي لا بعلة أوجبت هذا الفقر، يعني كونه مثلا يكون بمعنى أنه يكون غنيا ولكن هناك علة أوجبت فقر، لا، الفقر لذاته. لهذا قال: فالخلق فقير محتاج من ربه بالذات لا بالعلة، أي لأمر خارجين عنه كان فقيرا، لا، ولكن لأمر ذاتي فيه هو فقير. وهذا يدندن عليه ابن القيم ويعيد في ذلك ليبين أن فقرك فقر ملازم، وأنك لو ملكت ما ملكت فإنك فقير، ولو تعلمت ما تعلمت فإنك فقير، ولو قويت صحتك فإنك فقير، أنت فقير. الفقر هذا صفة ذاتية لا لعلة، وكل ما يذكر ويقدر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. الله أكبر. عايزين نصحصح شوية يا جماعة، الله يبارك فيكم، عايزين نصحصح. هذه عبارات لازم تحفظ، لا بد أن تحفظ هذه عبارات لا تفوتك. يقول: فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بالعلة. احفظ كده عشان عباراتك تكون عبارات سلفية، تطلع على المنبر تقول عبارة من دي نفسه، لكن انت جاي منين، اتعلمت فين، ايه الحلاوة دي يا عم، احنا مش فاهمين حاجة خالص، واخد بالك؟ فانتبه، لازم. ما هو كل داعية بكل عبارات مثلا معينة، لكن السلف عباراته بقى كثيرة، خد بالك، عباراته كثيرة متنوعة. نعم، عندك عبارات وعبارات الأئمة، ولذا احنا نقول منهج السلفي فهم سلفي، قضية سلفية وعبارة سلفية، قد أفهم القضية فهما جيدا لكن التعبير قد لا يكون تعبيرا سلفيا فأقع في أخطاء بسبب هذه العبارة، وأراني كل محاضرة أو كل خطبة في حاجة إلى أن أرجع عن مثلا 10 عبارات في ما أقصد، هذا مجمل، هذا كذا، أنا ما قصدت هذا الأمر، أنا كلامي الآخر يفصل، أنا كذا إلى آخره. يعني تحتاج أنت تخطب خطبة ثم تحتاج إلى خطب لتبرر أو تعلل ما قلت في هذه الخطبة. فلهذا العبارة السلفية هذا مسلك لابد أن تهتم به بجوار الفهم السلفي، لابد أن يكون لهذا الفهم السلفي قالب سلفي أيضا، وهو العبارة السلفية. ولهذا تقرأ ابن القيم الأنكر تجد العبارة منضبطة، عبارة سلفية، عبارة راقية. ودائما الإنسان إذا تعود العبارة السلفية ترتقي عبارته يوما بعد يوم. أليس الواحد يعلمونه أو يرسلون إلى مدارس تعلمه كيف يتكلم، كيف يتعامل، كيف يلبس؟ أليس هذا ما يسمونه بالإتيكيت؟ هذا تلك البروتوكولات لابد أن تعلم، كما يعني على مصطلحهم هم. فليس كل أحد يمكن أن يدخل أي مجال، لابد أن تتعلم، مثل ما رأينا الآن من دخل السياسة يتكلم بقى بعبارة الأيديولوجيات والآليات يعني لخبط الدنيا، خد بالك، ويبتعد عن النصوص والأحكام، يعني حيث يضع هذه العبارات في غير موضعها، حيث نقول نص، حكم، واجب، محرم، مكروه، صحيح، فاسد، حيث تكون هذه المصطلحات التي ليس لنا الخيارة فيها تحذف ويوضع مكانها ماذا؟ ويوضع مكانها أيديولوجيات، آليات، ليبين للناس أن ليس الحكم فقط هو الذي تغير كما يقولون الحكم تغير تغير فتوى، ولكن التغير وصل إلى الجلد، فإن الجلد قد تغير، وأن اللحية قد قصت، وأن الثياب قد بدل، وأن اللسان قد حرف، وهكذا حتى الأمان والأحلام، حتى الطموحات، حتى كل شيء قد تغير من هذا الإيه، من هذا الباب. مثل ما سمعت الأحدين يقول ده حتى فلان هذا شخصية عن الدينية رسمية يعني مفتي وكذا، يجلس معه امرأتين متبرجتين، يجلس بجوار امرأتين متبرجتين، يعني صعبة جدا. ولكن ماذا يصنع الآن في كل برنامج خاص يخرج مع واحد منهم المذيعة المتبرجة؟ فإذا العبارة السلفية هذا مسلك مهم جدا لابد أن نتربى عليه، العبارة السلفية بجوار القضية السلفية، بجوار الكتاب السلفي، بجوار الشيخ السلفي، بجوار السمت السلفي، لابد أن تكون العبارة أيضا عبارة سلفية. احفظوها كده يا إخواني، كتبوا كده فإذا بجوار هذا يؤكد ضرورة العبارة السلفية لدى طالب العلم، ضرورة العبارة السلفية أن يكون عندنا في مسالكنا العبارة السلفية. فالخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا بالعلة، وكل ما يذكر بالذات لا بالعلة يعني ايه؟ ها واحد يفسر، احنا بيناه الآن، ها بالذات لا بالعلة، ها مجاهد، يعني أن الفقر لازم له لذاته، لا لعلة أوجبت الفقر، يعني هو غني ولكن العلة أوجبت الفقر، لا، مثل ما يقول المعتزلة عليهم الله ما يستحقون في مسألة التحدي والإعجاز، إعجاز القرآن، يقولون بأن العرب قادرون على الإتيان مثل هذا القرآن، قادرون بفصاحتهم وبلغتهم، ولكن الإعجاز في ماذا؟ ليس في عدم قدرتهم، ولكن الإعجاز في صرف الله لهم، فإن الله قد صرفهم عن أن يأتوا مثل هذا القرآن، ويستدلون بدليل الصرفة، أي أن الله قد صرفهم عن هذا، وإلا فهم قادرون. لا يعقل، هكذا يقولون، يعني ما يعقل أن العربي ما يعرف يأتي بصورة مثل إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر، ما يعقل هذا، ولكن الله تبارك وتعالى صرفهم عن أن يأتوا مثل هذا، يعني أفقدهم القدرة على ذلك وإلا فهم قادرون. يبقى هذا الصرف دليل خارج علة، وإلا عندهم هم القدرة، وهذا كلام ما أقبحه، ما أقبحه، ما قاله الوليد، ولا قاله شيبة، ولا قاله عتبة، ولا قاله أبو جهل، ولا قاله مسلم الكذاب، ما قاله أحد، حتى هؤلاء يقولون. ولهذا صدق ابن مبارك حين يقول وإن لنقدر على أن نحكي، أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نقدر أن نحكي كلام هؤلاء، يعني قد نحكي كلام اليهود والنصارى ولكن لا نستطيع أن نحكي كلام هؤلاء، نظرا لأنه تجاوز، لا نقول الحد المشروع ولكنه تجاوز الحد المعقول، حد المعقول، حد الفطرة. فإذا الخلق فقير محتاج ربه بالذات لا إيه؟ لا بالعلة. خلاص حفظتموها ديت؟ نعم. وكل ما يذكر ويقدر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. يعني ايه؟ ها يلا ما فيش نوم، جاي انت تاخد اربع كتب هتنام؟ فيش. ها ايه بصي ليه؟ ها يلا يا احمد سرحت يا احمد. واضح. وكل ما يذكر ويقدر من اسباب فهي أدلة على الفقر والحاجة لا علل لذلك. ها يعني ما يذكر من سبب الفقر هذا فقير بسبب كذا بسبب كذا، هذه أدلة على الفقر، وليس أن هذا علة بمعنى أنه لو لم يكن هذا لكان غنيا، هذه أدلة على الفقر. يا سلام، ها هذه أدلة على الفقر لا علل للفقر، هذه أدلة. فحينما تمرض فلا تقول لو كنت ما لو أنا القوة ملازمة لكن مريض، لا، ده المرض هذا دليل على فقرك، أي أنك لست تستطيع أن تدفع عن نفسك هذا المرض فأنت عاجز. إذن الصحة التي عندك إنما من منة الله سبحانه وتعالى لك، وليست لازمة إيه؟ لازمة لك والقوة ليست لازمة لك. ولهذا قال سبحانه وتعالى والله خلقكم من ضعف ثم خلقكم من ضعف. من الذي خلقك من ضعف؟ ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذا كل هذا أنت فقير، ضعف ضعف قوة كذا، لكنك في النهاية أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى. إذ ما بالذات لا يعلل. يا سلام يا سلام يا سلام. إذ ما بالذات يعني لا يعلل، كلها في فلك واحد. واضح يا حسين؟ ها، إذ ما بالذات لا يعلل يعني إيه؟ يعني ما كان صفة ملازمة للذات. هذه لا تعلل. مثل واحد مثلا اسم إبراهيم، مثل ما يقولون يعني إن الأسماء دي ما تعلل، خلاص هذه عالمية محضة. فما بالذات لا يعلل، ما كان صفة ملازمة للذات فلا يعلل. لماذا؟ لأنها لم يستوجبها لشيء خارج، إنما هي ملازمة إيه؟ ملازمة للذات. فيقول إذ ما بالذات إيه؟ لا يعلل. فالفقير بذاته محتاج إلى الغني بذاته. يا سلام. فما يذكر من إمكان وحدوث واحتياج فهي أدلة على الفقر لا أسباب له. أدلة على الفقر له، لأن الفقر ذاتي. ولهذا كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى رب سبحانه غير القولين اللذين يذكرهما الفلاسفة والمتكلمون. كان الصواب في مسألة علة احتياج العالم إلى الرب، لماذا العالم يحتاج إلى الرب؟ هناك قولان للفلاسفة، كلا القولين خارج نطاق الخدمة، خارج نطاق الصواب. فإن الفلاسفة قالوا علة الحاجة الإمكان، والمتكلمون قالوا علة الحاجة الحدوث. والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان، وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، لأنه حدث بعد أن لم يكن، لأنه إمكان أن يجو أن يكون أو لا يكون. معنى ذلك أن الغنى ليس منزما ذاته، اللي يمكن أن يكون أو لا يكون، اللي يمكن أن يحدث أو لا يحدث. ولهذا لما يبقى بعض المخلوقات فلا تفنى، ليس بغنى ذاتي فيها، ولكن بإبقاء الله عز وجل له، لأن الله خلقها للبقاء ما خلقها للفناء، وما خلقه الله للفناء قدر عليه الفناء. حتى الذي يبقى، حتى النبي الذي هو أفضل الخلق، فإنما هو فقير إلى هذه النبوة، فالنبوة ما حصلها النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتساب، وإنما منة الله سبحانه وتعالى على عبده. وكما أن عبادتك ليست بالاكتساب أيضا، فهي منة من الله عز وجل عليك. ولكن صحيح أن هذه المنة بعلم الله السابق سبحانه وتعالى أنك تستحق هذا الفضل، وعلى قدر ما يعلم الله عز وجل منك إقبالا على قدر ما يعطيك، لكن كل هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله، ولما كان يقوم من الليل كما في الصحيحين حتى تورمت قدماه، فقالت عائشة تفعل ذلك يا رسول الله؟ قد غفر الله لك من تقدم من ذنبك ومن تأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا، أي أنا فقير الله عز وجل في هذا، والله هو الذي من فله المنة والفضل. وكلاهما دليل الحاجة والافتقار، الإمكان والحدوث. وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلل، فهو فقير بذاته إلى رب الغني بذاته، ثم يستدل بإمكان وحدوث وغير ذلك، أو يستدل بإمكانه وحدوثه إلى العالم وغير ذلك مدلة على هذا الفقر. يعني إيه الإمكان والحدوث؟ يعني يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. ولهذا الموجود الوحيد الذي وجوده واجب هو من؟ هو وجود الله سبحانه وتعالى. أما ما سوى الله فإن وجوده ممكن حادث، وما كان وجوده ممكنا وحادثا كان لفقر ذاتي فيه، ما أوجد نفسه ولا أحدث نفسه، بل أوجده ربه سبحانه وتعالى. واضح إخواني ديت؟ تمام. والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه، كما أخبر عن ذاته المقدسة وحقيقته أنه غني حميد. فالفقر المطلق من كل وجه ثابت لذواتهم وحقائقهم وحقائقهم من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته سبحانه وحقيقته من حيث هي، والغنى المطلق من كل وجه ثابت لله سبحانه وتعالى، ثابت لله عز وجل وحقيقته من حيث هي. فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا، كما أنه يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا. الله أكبر. هذه عبارات متكلفة، لابد أن تحفظ كما هي، لا يجوز روايته بالمعنى إذا أردت يعني الكمال، أما إذا أردت كلمة من هنا وكلمة من هنا فيجوز روايته بالمعنى، لكن لا أقل من المعنى. قال: فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عند الطبراني لما سمع أصحابه أو بعض أصحابه يقول: قوموا بنا نستغيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لهم، إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله رب العالمين. ولما جاءه رجل وقال: ما شاء الله وشئت، مجرد أن يجعل النبي هو أفضل الخلق، أفضل ولد آدم على الإطلاق، مجرد أن يقول له رجل ما شاء الله وشئت، فقط وشئت، حرف عطف، جعل مشيئة النبي تابعة ملازمة مقارنة لمشيئة الله تبارك وتعالى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، ما ينبغي هذا، قل ما شاء الله ثم شئت. وفي رواية: قل ما شاء الله وحده وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترف بهذا، ماله مع الله عز وجل مقارنة فيما يعطي ويمنع وكذا، واعتبر أن هذه من الندية، أجعلتني لله ندا، بل يبقى العبد عبدا والرب ربا حتى ولو كان العبد أكمل عبد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فتسبحوا لله عز وجل والتعذير للرسول صلى الله عليه وسلم أي الاحترام والإيمان لله ورسوله. فانظر هذه العبارة الراقية الجميلة الماتعة: فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا، ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا. يستحيل، يستحيل. ولهنا نقول بأن مثلا اسم الغني هذا إيه؟ هذا اسم ثابت بالنص وبالعقل، فإن العقل يحيل أن يكون الله عز وجل فقيرا أبدا أبدا، وإنما الله سبحانه وتعالى غني حميد. نعم. كما أنه يستحيل، يعني كما أنه قد تقر عندك استحالة أن يكون العبد إلا عبدا والرب إلا ربا، فليتقرر عندك، وهذا معنى يتفاوت فيه نفسه تفاوتا عظيما، لابد أن يتقرر عندك أيضا معنى الغنى الذي لا يستحيل أن يكون إلا لله، والفقر الذي يستحيل إلا أن يكون للعبد. فإذا تقرر لك الرب والعبد، وأن العبد لا يمكن أن يكون ربا والرب لا يمكن أن يكون عبدا، فليتقرر عندك أن العبد لا يكون إلا فقيرا، وأن الرب لا يكون إلا غنيا. لكن الأولى سهلة، الرب والعبد سهلة، حتى المشرك يعترف بهذا، الرب رب والعبد عبد، ولا لم نعبدهم إلا يقربون إلى الله إيه؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني حتى المشرك يعلم أنه فرق بين الرب وبين العبد، وإن صرف له العبادة إلى العبد، يعني ظنا أن ذلك إنما يقربه إلى من؟ إلى الرب سبحانه وتعالى. لكن معنى الغنى والفقر هذه معاني يتفاوت فيها الناس ولا لا؟ هذه معاني السواك في الناس. ولهذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول وأبو بكر رضي الله عنه معه في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يبقى ده قرر معنى غنى الله من كل وجه، وأنه لا يملك أحد مضرة للرسول الله والله يريد أن يحفظه. كم السلام وبركاته. يبقى هذا معنى إبراهيم عليه السلام حينما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا معنى أيضا قائم على الغنى المحض والفقر المحض. فمن ألقاه في النار فقير من كل وجه، ما يملك، سبحان الله، فقير ولو كتف، فقير ولو أشعل النار، فقير ولو ألقى إبراهيم، إلا أنه فقير. أنت فعلت كل الأسباب، قيدت، سلسلت، أشعلت، رميت، يبقى النتيجة الحتمية إيه؟ خلاص يبقى رماد، يبقى يكون إبراهيم رماد، تمام؟ لكن لتعلم أنك فقير حتى فيما أقدرك الله. وكان الله عز وجل بقدرته قادرا على أمور، قادر على أن يرسل على أبصاركم غشاوة فيكون إبراهيم أمامكم ولا ترونه، أو يكون أمامكم ولا تستطيعون تقييده، أو النار تحاول إشعالها فلا تستطيعون، أو تشعلونها فيرسل الله مطرا. كل هذا في قدرة الله ولا لا؟ ولكن لتتكامل الأسباب، لتتكامل الأسباب. أما إبراهيم فبين أيديكم، وأما تقييد إبراهيم فهو أنتم تفعلونه، وأما النار فقد أضرمت بالحقد قبل الحس، وأما إبراهيم فألقي. إذا كل شيء انتهى، إذا سننتظر أن ليكون إبراهيم رمادا وانتهت النار وبقي إبراهيم قائما جالسا. هل قالوا آمنا برب العالمين وسجدوا لله؟ لا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معلوم كمان الآيات الحسية قد تعمل في الناس أعظم من الآيات الشرعية. الآيات الشرعية تعمل في قلب المؤمن الحي أعظم من الآيات الحسية، ولهذا المؤمن قد يبقى ظهره ما يحتاج إلى آية حسية، ما يقول يا رب اجعل هذا الماء يسبح، ما يقرأ المسألة فيقول إذا نام كل ليلة يا رب أرني رؤيا أن النبي صادق، يا رب أرني رؤيا أن المنهج الذي عليه أنا صادق، يا رب أرني الرؤيا أنه كذا. بالعكس، لو سلك هذا المسلك سوف يأتي الشيطان كل ليلة برؤيا واثنين وثلاثة واربعة، بل ربما ناداهم من وراء الجدار: أبشر يا عبد الله محمد، أبشر فإنك مخلص الكون وأنك أسعد الناس بالحق وهو على الباطل. لا لا، اليقين الذي عند المسلم بالآيات الشرعية والأدلة الشرعية ما يحتاج إلى زيادة، لو جاءت الزيادة فالحمد لله ولكن ليطمئن قلبي. أما الآيات الحسية معروف أنها تعمل في النفوس، يعني لو واحد مثلا دلوقتي المسجد هيأتي بداعية يضرب وكذا، فالمهم جاء واحد بدأ الأول يضرب الداعية هذا فشلت يده، هل ترون أحد يقضي بعد ذلك؟ بالعكس سيتبركون به. ولهذا لما جاءوا بجريج: يا جريج، قال لهم والله ما زنيت، يا جريج ما في فائدة. خلاص لما قالت جريج هدموا الصومعة وضربوا جريج. قال طب هاتوا هذا الغلام، جاءوا بالغلام، قال من أبوك؟ قال الراعي. يبقى نطق بآيات ايه محسوس على غيري، نطق بآية محسوسة، قال من أبوك؟ قال الراعي. الراعي انطق، خلاص تعال يا جريج، اسفين يا جريج، هاتوا ابن لها، ابن له صومعة من ذهب. انما جريج بقاله 100 سنة عمال يعبد الله ما فيش فيه، ما عنده حصانة. لما جاءت الآية الحسية ماذا حصل؟ نفس الغلام لما قال اليوم اعلم اذا كان امر واذا كان امر، الساحر او الراهب احب اليك. يبقى احتاج الى آية ماذا؟ الى آية ايه؟ الى آية ايه؟ حسية، الى آية حسية، تمام. فيستحيل ان يكون العبد الا فقيرا، ويستحيل ان يكون الرب الا غنيا، كما يستحيل ان يكون العبد الا عبدا والرب الا ربا. يا سلام، والله لو لم يكن يعني الله عز وجل يعلم الانسان، يعلم في الانسان ان شاء الله استحقاق فضل، لما اهله لهذه المدرسة الربانية السلفية ليستمع تلك العبارات التي يحرم منها اكثر الخلق، اكثر الخلق يحرم من هذه العبارات. ان لهم، وهي عبارات في كهوف وبدرمات يطلقون على هذه الوجبات: طعام الكبار سم الصغار. اوعى لو انك اقتربت من ابن القيم او ابن تيمية او الخلال أو البربهاري هجمت عليك فيروسات لا يمكن مقاومتها، ابتعد ابتعد، ابدأ تدرج. وما التدرج؟ كالتدرج في الشريعة، اشرب الخمر ولكن في أماكنه الخاصة، اطلع على الشواطئ ولكن كذا، السياحة بضوابط كذلك. إنما هذا التدرج يقصدونه إنما شعارات الحزبيين ومصطلحات الحزبيين وتلميع الحزبيين، هذا هو العلم. حتى إذا أردت أن تنتقل فهو العلم، تنتقل فهو العلم. خد بالك زي جماعة التبليغ يقول لك احنا في علم الفضائل ما لاش دعوة بعلم المسائل، ابدأ برياض الصالحين وبعدين بعد كده ارتقي إلى علم الايه؟ إلى علم المسائل. طبعا بأن 150 سنة لما ارتقي إلى علم المسائل، وسنبقى إلى أن يشاء الله عز وجل في علم الفضائل لا في علم الايه؟ لا في علم المسائل. طيب زي الإخوان يقول لك احنا المسألة مش مساجد، احنا المساجد لا تكفي، احنا لابد ان ننطلق ونروح ونيجي وكذا. واين هم من المساجد؟ هربوا في المساجد ثم فرغوا وانتقلوا الى ساحات الجهاد؟ وانما هي شعارات تفعل ويقتنع بها الناس، لانها قد يكون فيها قد تكون شعارات براقة. يعني فعلا انت هتقعد في المسجد الان تتكلم في تغريق الهجرتين وانت تارك الامة الان اللي واقف عند مش عارف اللجنة الدستورية، واللي واقف مش عارف عند مجلس ايه، واللي واقف عند ايه، واللي بيدور على كاميرا يطلع، واللي بيدور على كذا. الامة عمالة تصاغي الان، بتولد مصر، تولد من جديد، ولا يمكن ان يكون في ولادتها ولا يؤذن في اذني مصر بطريق الهجرتين او الاستقامة او السياسة الشرعية او كذا، انما لابد ان يؤذن ايه في أذنها في الأذن اليمنى بالحزبية، وبالأذن اليمنى الديمقراطية، وبالأذن اليسرى الحزبية. وهذا حديث لا يقبل أن يكون حديثا صحيحا أو ضعيفا، بل هو واجب لازم لا ينفك أبدا عن فريضة الوقت. نعم نحن سلفيون منهجا، سلفية المنهج، أما المواجهة فنحن عصرانية المواجهة، سلفية المنهج وعصرانية المواجهة. سلفية المنهج فقط أسماء وصفات أنا سمع لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم في كذا، فإن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، فهم وسط بين فرق الأمة في باب الأسماء والصفات، بين المعطلة وبين الممثلة وهكذا. لكن إذا جئنا إلى الواقع فلابد أن نتكلم بلغة القوم. فهذه الأساليب الراقية هذه لا يمكن إلا إذا عكف الإنسان بركبتيه ليتعلم مثل هذه العبارات الراقية. إذا عرف هذا فالفقر فقران: فقر اضطراري وفقر اختياري. فالفقر الاضطراري وهو فقر عام لا خروج لبر ولا فاجر عنه، وهذا الفقر لا يقتضي مدحا ولا ذما ولا ثوابا ولا عقابا، بل هو بمنزلة كون المخلوق مخلوقا ومصنوعا. ايتي طوعا او كره قالت اتينا طائعين. وده السجود العام، وده الاذعان العام، وده الانقياد العام، وده التعبد الكوني. ان كل من في السماوات والارض الا ايه اتى الرحمن عبد. فالانسان فقير مجبول على الفقر. هذا كل الخلق بر وفجر كله، انما هو مذعن الى ربه سبحانه وتعالى. هل الكافر اذا رمى حبة في الارض لا يشعر بفقر بل يستطيع ان يخرجها متى يخرجها، اما المسلم فقط هو الذي؟ ابدا. افرأيتم ما تمنون، افرأيتم ما تحرثون، افرأيتم الماء الذي تشربون، افرأيتم النار التي تورون، كل هذا انما يتوقف العبد فيه على الله عز وجل، سواء بقى كان عبدا بارا او كان عبدا فاجرا، سواء كان عبدا كافرا او كان عبدا مؤمنا. ده اسم الفقر الايه؟ الاضطرار. فالخلق غلو فقراء. والفقر الثاني هو فقر اختياري، وهو نتيجة علمين شريفين، احدهما معرفة العبد بربه، والثاني معرفته بنفسه. يا الله يا الله، في علمين فيه علمان عظيمان. يلا، ليس الفقه وليس مصطلح وليس اصول فقه وليس اللغة وليس السيرة، في علمان عظيمان لابد العبد ان يقف عندهما. ما هما؟ علم العبد وربه وعلم العبد بنفسه. ايه الحاجات دي؟ الكلام ده فين؟ ده علمان، ده احنا ده احنا ما في تقسيمنا العلوم لم نضع قط العلمين دول ابدا. احنا بنبدأ بالتفسير، نبدأ بالفقه، نبدأ بالحديث، ها، لكن تقسيم العلوم عايزين ندرس، عايزين ندرس هذه العلوم. علمان صحيح انهما رجعان الى هذه العلوم، ولكن التفصيل يزيد الايمان، والتفصيل يزيد اليقين، فيزداد اليقين بالتفصيل. كل هذه العلوم ترجع الى علمين. اذا صدق احمد لما سئل عن بعض السلف الزهاد والعباد فقال: وهل يراد العلم الا لهذا؟ فكل علم لما يصب في الخشيه، ولهذا قال سبحانه: انما يخشى الله من عباد العلماء. وقال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب. يبقى كل العلوم بتسلم في النهايه الى ماذا يا اخواني؟ الى معرفه العبد برب. طب متى يعرف العبد ربه معرفه حقيقيه؟ اذا عرف نفسه. فاذا عرف نفسه عرف رب. والمعنى: اذا عرف فقره عرف غناه، واذا عرف بخله عرف جوده، واذا عرف جهله عرف علمه، واذا عرف صفه من صفاته، كلما بحث الانسان في صفاته، في اي صفه، عرف ان الله تبارك وتعالى عنده يشبر هذا النقص. لا حول ولا قوة مطلقا أبدا إلا بك. من أجل هذا ولم يشرح طبعا النبي للصحابة المجلدات دية، الكتب دية كلها، إنما كان يكفيه الإيه؟ اللفظ. فعند البخاري: عبد الله بن قيس، اللي هو أبو موسى، قال: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. اشرح يا رسول الله. الصحابة يعلمون، يعلمون، وإلا لو احتاج كل نص، كل كلمة، وهي في اللغة وفي الاصطلاح والمعنى الشرعي والمعنى اللغوي، كان الأمة تحتاج إلى كم؟ إلى مليون سنة لتتعلم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، ولكن الأمة تقف عند الايه؟ عند الكلمة، تعرف المدلول على طول. الله ماشي، يبقى لا حول ولا قوة، يبقى هذا هو الكنز. ولهذا شوف أبو سلمة، والحديث هو عند مسلم، لما جاء إلى زوجته يوما ما فرح مسرور: إيه يا أبا سلمة؟ لقد حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة اليوم هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وما ذاك أبا سلمة؟ علم النبي، ما شرح ولا علق على ذلك، إنما هي اللفظة. لأن العبد إذا نزلت به المصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. طيب إحنا كم نسمع هذه الكلمة؟ لكن عند الواقع، عند التدبر، عند التعاقب، ما في. هو يعود فرحا مسرورا. شوف أنت مثلا ممكن ترجع بأربع كتب، وأول ما تدخل البيت ولا أي لفعات، أنت كنت فين؟ كنت كذا، يا عم انت اتاخرت النهارده، احنا مش عارف ايه، وبعدين انت عندك شغل الصبح، والله ما اعرفش. انا بقى ان شاء الله هحاول اروح كده يوم في الشهر كده. ولا اسكتي، تعالي، ده ابن القيم مالي النهارده حاجات جميله قوي، ده انا هاخدك معايا. ايه ليه هاخدك معايا؟ ده حاجه كبيره، ده حاجه جميله، ده احنا تعلمنا اليوم كيت. صحيح، ده بس وقف، تعلمت هذا كله؟ خلاص احنا نهاجر الى الله عز وجل نتعلم هذا. ابو سلمة قال كده، دخل فقال هذه العبارة. ام سلمة حافظة هذه العبارة، انتقلت من ابي سلمة الى من؟ الى ام سلمة. فلما مات ابو سلمة بدأ بقى نتاج العلم يظهر. قالت هذه الكلمة، قالت هذه الايه؟ ولقد بقينا ظهرا نعلق على كلمة ام سلمة. ثم عرفنا بعد ذلك ان ما عند ام سلمة انما هو فرع عن ابي سلمة، وانما ابو سلمة هو الذي علم ام سلمة هذا الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما مات ابو سلمة قالت تلك الكلمة؟ قالت فما هي إلا أيام حتى أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني. قلت تقول يا رسول الله عند أولاد ولا امرأة ذات غيرة؟ قال أما أولادك فكذا وأما غيرتك فسأدعو الله عز وجل أن يذهبها. يعني كمان فرزقت بهذا. يبقى عندنا علمان عظيمان، علمان عظيمان، عناوين اكتب، علمان عظيمان: علم العبد بربه وعلم العبد بنفسه. يا الله كلام جميل. الفقر الاختياري يكون نتيجة العلم، الفقر الاضطراري انت مضطر، ولهذا لا يفرق بين مقامات العبودية بالفقر الاضطراري. فقر اضطراري، كل عبد فاجر تقي كافر كل يشعر بهذا. ولهذا اذا ركبوا في البحر ها وبعدين جاءت دعوا الله مخلصين بموجب الفقر ايه؟ اضطراري. انت مضطر فعلا. اين الالهة واين الاصنام واين؟ اما الفقر الاختياري التعبدي الذي هو في الحقيقة الفرق بين مقامات الخلق، في مقام العبودية كلما تصل الى درجة الافلاس الى قمتها يبقى انت وصلت الى هذه الدرجة باعلاها، وكلما شعرت بنوع غنى او استغنى كلما نقص من مقام العبودية عندك ما نقص. واخد بالك؟ كلما هذا شعرت بشيء من هذا يبقى. ولهذا النبي رب اوعى ها يا ابا ذر تعال انك امرؤ فيك جاهلية. ليه؟ عيره بامه. يعني انت شايف انك انت بامك اكرم منه بامه؟ انت هتصاب بالغنى ولا ايه؟ ها انك امرؤ فيك جاهلية. طيب تعال بقى من درسك بقى ايه معنى الجاهلية يا ابا ذر، وايه الفرق بين الجاهلية المطلقة والجاهلية الخاصة، وهل ذلك يقتضي كفر اصحاب المعاصي؟ ولا لا لا لا لا على طول. امال ماذا صنع ابو ذر؟ صنع ابو ذر انه كان بيجيب غلامه يلبسه حله وهو حله، كما الحديث عند البخاري في باب المعاصي من امر الجاهليه. فلما راه رجل من الربذة وعليه حله وعلى غلامه حله فساله عن ذلك، يعني نفس الثياب، ساله عن ذلك فقال عيرت رجلا بامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهليه، اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم فاعينوهم. يبقى تطبيق عملي، عليه حله وعلى غلامه ايه؟ وعلى غلامه حله. يبقى هذا تربيه، تربيه على الا يكون عند الانسان شعور بغنى ولو لحظه، ولو ايه؟ ولو لحظه. نعم. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان انتجتا له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. اذا اردت الغنى فعليك اسكت، لسه ترجعنا سطر على طول. اذا اردت الغنى فعليك، اذا اردت الغنى فعليك، ايوه يا حسين، اذا اردت الغنى فعليك بالفقر. عايزين هي عبارة واحدة، انت تقعد تلف وتدور ليه؟ مش بقولك ما تسرحش ولا نقفل بقى كلام بتاع ابن القيم ده. صح صح. اذا اردت الغنى فعليك بالفقر على طول. شوف الكلام الجميل، يقول فمتى حصلت له هاتان المعرفتان انتجت له فقرا هو عين غناه، انتجت له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. يبقى عين غناه عين فقره. فكلما كان العبد لله افقر كلما كان به اغنى، وكلما كان العبد لربه اذل كلما كان به اعز. فاذا خرج الانسان من حوله وقوته الى حول الله وقوته اجرى الله على يديه ما لا يجرى على يد البشر كلهم. فمن الذي اغنى موسى ان يضرب بعصاه البحر فينطلق طرقا ليتجاوزها موسى عليه السلام؟ من الذي اعطاه ذلك واقدره على ذلك؟ قوى البشر فين؟ اين قوى البشر لتفعل هذا؟ في سنين عددا. ولاحظ تقوليش بقى يعملوا كوبري في قد ايه، لا لا لا، هو عمل لموسى الكوبري، ها، بني له طريق على الماء، انما جعل الماء. طب اي قوة بقى على وجه الارض تجعل الماء يتماسك بنفسه؟ ولهذا تبقى دي آية تتحدى الى اخر الزمان، هذه حصرية على قدرة الله عز وجل. انما الكوبري، انما طريق، لا، هو لم يفعل لموسى كده، انما ايه، فكان كل فرق كالطود العظيم، الماء هنا والماء هنا، كما ان هذا عذب وهذا اجاج، ليس ذلك على الله عز وجل، تختلطان عذب واجاج، فمن الذي اوجد ذلك؟ يفترقان كل فرق كالطود العظيم يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى. الله اكبر. طب متى حصل هذا الغنى العظيم؟ بالفقر. إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يا ابن القيم الناس دي مش بتكلم يا اخواني، واحد يقول لك فين الأدلة؟ أدلة؟ أدلة مين؟ هو في حرف بيوضع بدون أدلة؟ هو في حرف بيوضع بدون أدلة؟ لا، زي اللي بيقول لك كتب الفقه بلاش، اصل كتب الفقه ديت احنا ناخد قيم الحديث، اصل كتب الفقه ديت كلام رجال، تفتح كتاب كتاب طهارة ولا يطهر سوى الماء وكذا من مائع. لا، ما هو ده منين جاي؟ الناس بتكتب بالادله، بتكتب بالادله، طريقه تصنيف، نعم، لكن هذه الادله ما في حرف الا بادله. هذا الفهم السلفي، هذا الفهم الايه، هذا الفهم السلفي، ده عصارة، ده خلاصة، ده ما تؤديه معاني القرآن والسنة، ألفاظ القرآن والسنة. فكلما كان العبد لله أفقر كلما كان به أغنى. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له وأصلحنا له زوجة وإيه؟ ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم قال إنهم كانوا يبقى ده تحصيل الفقر، ويدعوننا رغبا، يبقى مقام الفقر، مقام الفقر، واشتعل رأسه شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية. شوف إظهار ليه، أنا عارف إن أنا بدعو الآن ولكن أعلم أنه قد اشتعل رأسه شيبا ولكن لم أكن بدعائك رب شقية. ما أحرم من فضلك وجودك، ولهذا رزق. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذا النون إذ ذهب في الظلمات فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة بطن الحوت، من يسمعه؟ من يسمعه يا إخوان؟ فنادى في ظلمة أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى هذا فقر، يبقى فقر عظيم. لهذا ليس حرم الله عز وجل على الحوت أن يضره، فنبذناه بالعراء وهو ليه، إنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعده. وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين. كلما كانت معرفتك بالله أقوى، كلما كان تركك للمعاصي، فعلك الواجبات، امتثالك لأمر الله عز وجل أعظم. ذاك رجل تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، لأن معرفته بالله إيه؟ أكمل. وذاك رجل يزني فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وفرق بين المقامين، بين المقامين، بين مقام من زنى فإنه لم يؤمن بالله عز وجل الإيمان الكامل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبين أن تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله لأنه أعرف بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تأتي يا إخواني نوع المعرفة ديت زي ما بيقول ابن القيم ده نقطة واحدة من هذا الايه الاكسير كفيل ان يذيب بحارة من الذنوب. لما تأتي بقى المعرفة دي للبغي مرأة البغي ويقول في قلبها كده هذا المعنى العظيم وتسقي الكلب طربا للأجر من الله سبحانه وتعالى ورحمة هذا الكلب لله سبحانه وتعالى، فماذا كانت المكافأة؟ أن غفر الله عز وجل وشكر الله عز وجل له. يبقى ابحث عن المعرفة ربك التي هي أجل العلوم، أجل العلوم المعرفة بالله. وما أريد كل العلوم إلا لتسوق العبد إلى ذاك المقام أن يعرف الله سبحانه وتعالى. وأعلى الخلق معرفة بالله هم الأنبياء والمرسلون، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق. ده الظاهر ده متن مش كتاب، ها متن، هذا متن. ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله تعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعرف شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البتة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين جعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى أنت خارج بطن أمك كما كنت في بطن أمك. أنت في بطن أمك فقير إلى أمك ولا فقير إلى ربك؟ الأم تأكل صحيح، لكن أكلها يأتي إليك بماذا؟ حفظك، رعايتك، تهيئتك في مسكن جميل، في مرفق عظيم، بحركات معلومة وبإعداد خاص، يأتيك من مخرج، تتقلب في مادة تخرج من مخرج. كل ذلك خلق فسوى وقدر فهدى بهداية الله وخلق الله. انظر إلى عجزك، فياك أن تظن يا ابن آدم أنك إذا ولدت من بطن أمك ولدت عالما وولدت وكذا وكذا، وإنما أنت فقير أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا. فكان فقره في تلك الحال إلى ما به كما له أمرا مشهودا محسوسا لكل أحد، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، وما بالذات دائم بدوامها. وهو لم ينتقل من هذه الرتبة إلى رتبة الربوبية والغنى، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بارئه وفاطره. ولهذا قبح الشرك، وكان الشرك ذنبا لا يغفر، لأنك تجعل العبد ربا وترقى بمنزلة العبد إلى الرب. أعطني اشفني، فما أقبح ذلك، مخالفة لعقل وفطرة ونبوة ورسالة وشرع، ما أقبح هذا. كان الذنب الذي لا يغفر، زنى تحت المشيئة، راب تحت المشيئة، قتل تحت المشيئة، أكل الحرام تحت المشيئة، طلب مددا استغاثة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وعلى الله فتوكلوا فلا تخافون وخافوني إذا استعنت استعن بالله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلما أسبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعام، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل، وسلطه على دواب الماء، واستنزال الطير من الهواء، وقهر الوحوش العادية يعني من الاعتداء يعني، وحفر الآبار وغرس الأشجار وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على مصالحه والتحرز والتحفظ لما يؤذيه، ظن المسكين أن له نصيبا من الملك، وادعى لنفسه ملكا مع الله سبحانه، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى، ونسي ما كان فيه من حالة الإعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو ذلك الفقير المحتاج، بل كأن ذلك شخصا آخر غيره. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين والأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة. ومنها هنا خذل من خذل ووفق من وفق، من هذا المعنى وتدبر هذا المعنى، وفق من وفق وخذل من خذل. طب اي معنى يا اخوان اللي هو ايه؟ ها معنى الايه؟ استشعار الفقر، معرفة العبد بربه ومعرفة العبد بنفسه. ومنها هنا خذل من خذل ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته وانسي نفسه فنسي فقره وحاجته وضرورته الى ربه، فطغى وبغى وعتى فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، لما أعطاه الله استغنى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، إلى نفسي وهي أكمل نفس ولا إلى أحد من خلقك. وكان يدعو النبي معلم البشرية، نبي الله رسوله سيد ولد آدم، حامل لواء الحمد يوم القيامة، شفيع الناس، لا يدخل أحد الجنة إلا بعده، فهو الذي يستشفع فيدخلون الجنة. ومع ذلك ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فماذا نقول نحن إخوان؟ ماذا نقول؟ وربطنا على قلوبهم فقاموا فقالوا ربنا، يبقى ربط الله عز وجل على قلوبهم. فالعبد في حاجة إلى ربه سبحانه وتعالى في أن يربط على قلبه بالإيمان واليقين. ولهذا يا أخي لا تتعجب حينما ترى هذا فصيحا أردته فصاحته إلى الهلاك، ترى هذا غنيا أرداه غناه إلى الهلاك، ترى هذا عالما أرداه علمه إلى الهلاك، لأنه فقد الشر، لم يستشعر الفقر. ولو استشعر الفقر ففيه قول الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولهذا كان ابن تيمية يمرغ جبهته ويقول: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. وكانت الملائكة الذين هم أعلى الخلق عبودية: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالنبي يقول: يا مقلب القلوب، يا الله يا أخواني، يا الله، واحد لك أنا واثق من نفسي، أنا ولو تعد معي أصحاب الشبهات كلها أنا أقدر نظر دول ولا يهمني. لا، ما كان السلف يتعنطرون هذه العنترية، إنما يفرون: تعال أكلمك. لا، أيوب السختياني، أيوب السختياني الإمام العلم، تعال كلمة. قال: ولا نصف كلمة. وابن سيرين يخشى على قلبي أن يقرأ المبتدع الآية. نقرأ عليك الآية؟ لا. طب الحديث؟ لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فلما قام قال رجل لما لم تسمع؟ قال خشيت أن أسمع الآية فيحرفينها، تحرف فتقع في قلبي. يعني ابن سيرين الضخم هذا، ابن سيرين الضخم هذا يخشى أن يسمع الآية من لسان مبتدع فيحرف الآية. لسه بقى هتسأل تقول ما حكم الشيخ مجالسة أهل البدع؟ لسه الكلام ده في الكتب، إنما في المسلك ده من زمان. إنما عشان تعلم الناس الأحكام التكليفية الوضعية عشان يعرفوا يعني واجب ويعني كذا، دي بعدين. يعني أجلس مع المبتدع ده مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها عالمان، ولا هي محتاجة لا مداخلة ولا مخارج. دي مسألة منتهية، دي مسألة منتهية، دي مسألة قلب، دي مسألة ثبات، دي مسألة تشويش، دي منتهية، هذه منتهية منتهية. إنما قد يبحث تبحث مثلا مع الطلبة إذا وقع عند من باب التعليم، تعالوا نعلمكم إنه لا يجوز إنك تجلس مع المبتدع. إنما هذا هو لب معرفة سبيل المجرمين وسبيل المتقين، فإن الإنسان لا يدخل سبيل المجرمين على سبيل المتقين ولو من باب السماع لأعرف ما عندهم لكذا لكذا لكذا إلى آخره. هذا لا يكون إلا في حالات ضيقة جدا، إنما يقدرها أربابها تلك الصناعة وأئمة هذا العلم. ليس كل أحد يقول أنا رايح بقى أروح أناظر أروح أناقش، هتولي بقى أي واحد. لا لا، اجتمع رجل من برات إلا كان الشيطان ثالثهما، وكذلك ما اجتمع رجل بمبتدع إلا كان الشيطان ثالثهما. قد يغزو عليك، لأن هو ما يكون واحد، إنما يغزو عليك بالشيطان ويلبس عليك ما يلبس، وقد تقع الكلمة في إيه؟ في قلبك، فتعود بغير الوجه الذي ذهبت به. ولهذا يقول عمران بن حطان لما تزوج امرأة من الخوارج ليرجعها فرجعته هي وصار إيه؟ وهذا عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي، كان من العباد الأوائل، وقد أوصى به عمر رضي الله عنه لعمر بن العاص، وكان، لكن ماذا حصل له؟ هي شبهات تورد على القلب فتتغير، يتغير القلب. ولهذا أنت لو تسمع شبهات الناس في عثمان، شوف عثمان بقى ذي النورين، عثمان ذو النورين، لو تسمع شبهات الناس فيه لربما تغير قلبك. وهو الذي قال له النبي، قال النبي لأبي موسى إذا له بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم وهو على أحد لما اهتز الجبل فقال أثبت وأثم عليك النبي مصدق وشهيدان. لكن حين تورد عليك الشبهات التي بها قتل عثمان رضي الله عنه تقول الله المستعان، اللهم مقلب القلوب ثبت القلب على دين. لأنك لا, لا, لا يمكن أن تفعل إلا ابن عمر وأمثال ابن عمر، واخد بالك؟ كما ذكرنا لكم قصة ابن عمر مع الرجل لما قال في عثمان ما قال، قال تعالى ألم تعلم أن عثمان لم يشهد بدرا، ألم تعلم أن عثمان لم يشهد بيعة رضوان، ألم تعلم أن عثمان فر يوم أحد، وانتقى إيه؟ هذه الأشياء التي تغير بالقلب. تم تقول ألم تعلم أنه اشترى بئر رومة فكان له الجنة واستوجب بها الجنة؟ قول ألم تعلم أن النبي كان على أحد فقال كذا؟ قل ألم تعلم أن النبي زوجه ابنتيه وكذا؟ قل ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له في بدر؟ ألم تعلم أن النبي وضع يده على يدي وقال تلك يد عثمان؟ ما تقول هذا، لكن أهل الشبهات لا يذكرون هذا. أهل الشبهات إنما يذكرون ماذا؟ ما يؤثرون به على القلب. وطبعا دي معركة الكون ومعركة الخلق، ولهذا كان هذا العلم ليبصرك بموقعك فلا تغتر. نعم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن قلبه بين يدي الرحمن عز وجل يملك منه شيئا، وأن الله سبحانه يصرفه كيف كما يشاء كيف وهو يتلو قول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فضرورة صلى الله عليه وسلم إلى ربي ووفاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومنزلته عنده. فلما كان أعرف الخلق هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دل هذا على انه كان افقر الخلق الى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، لان احنا كما قلنا القرب على قدر الفقر، فلما يصبح النبي اعلى الخلق منزلة اذا هو بلا خلاف افقر الخلق واحوج الخلق الى رب العالمين سبحانه وتعالى، وانه تعبد بمعاني هذا الفقر والحاجة. وهذا امر انما بدأ منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء، يعني يقول هذا امر انما بدأ منه لمن بدأ لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء، يعني انه ليس باللازم ان تكشف الوعاء لتعلم ان نبي كان افقر، لا والله هذا المعنى فاض وطاف حتى انه رشح من هذا الوعاء، فلا يحتاج الى كثير التدبر ان النبي كان افقر الناس الى رب العالمين سبحانه، ولهذا كان اقرب الخلق الى الله وسيله واعظمهم عنده جاها وارفعهم عنده منزله لتكمله مقام العبوديه والفقر الى ربه عز وجل، وكان يقول لهم ايها الناس ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي انما انا عبد، وكان يقول اكثرون كمطرة النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وذكره الله سبحانه وتعالى بسمة العبودية في وذكره الله عز وجل بسمة العبودية في أشرف مقاماته، مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي، فقال سبحانه الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يبقى مقام إسراء مقام دعوة مقام تحدي. وفي حديث الشفاعة إن المسيح يقول لهم يوم القيامة اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. الله أكبر الله أكبر الله. شوف كم الأمة بحاجة إلى هذا الأذان، سبحان الله، شوف فقر. هل كان يمكن للخلق أن يحدثوا هذا الشيء لتكتمل صلاتهم وعبادتهم بهذا الأذان؟ أن لنا أن نصل إلى هذا الكمال العظيم حتى في النداء إلى الصلاة. شوف ليس نداء إيه عاديا، إنما هو تقرير عقدي، نقدم تقريص 5 مرات في اليوم والليل، تقريص الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تقدم تقريص في الشهادتين، تقرير في الفقر والحاجة، تقرير في العبادة، تقرير أن الله أكبر من كل شيء، تقرير الأذان. شوف الأمة في فضيلتها في حاجة إلى مثل هذه المعاني. طبعا احنا عندنا بتخشي عن الأذان وعدي، لا، احنا عندنا بنحسب الحاجة عندنا بالإيه، زي ما النبي علمنا كده، النبي قال ما حسدتكم يهود على شيء، ما حسدتكم على ماذا؟ على أمين، آمين، مش بقى الأذان، آمين. فلو تقف عند أمين ستستشعر لماذا أن اليهود ما حسدتنا على شيء مثل ما حسدتنا على أمين. حسدتنا على يوم الجمعة قد هدانا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، حسدتنا على كل ذرة في شريعته، فما بالك بهذا الأذان العظيم. فنحن فقراء، فقراء إخواني سبحان الله. ولهذا حينما يأوي الإنسان إلى ذاك الركن الشديد وهو ربه سبحانه وشرعته، هنا يكون عزته، وهنا تكون وهنا يكون كماله على حسب ما يقدر الله عز وجل. كلما كان العبد لربه أعرف، كلما كان العبد من ربه أقرب. تأمل قول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كم مرة قرأتها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله؟ كثيرا. اسمع إلى كلام ابن القيم، فعلق الفقر إليه باسم الله دون اسم الربوبية، يعني لم يقل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الرب، إنما قال أنتم الفقراء إلى الله. وما الفرق بين أنتم الفقراء إلى الله وأنتم الفقراء إلى الرب؟ قال ليؤذن بنوعي الفقر. وما نوع الفقر؟ الدين والرزق. الفقر الاضطراري والفقر الاختياري. طيب ها، فقر الربوبية يعني الله يتضمن الرب، تمام. فإذا قلنا، فإذا قال الله سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله، فالألوهية تتضمن الربوبية، لكن الربوبية لا تتضمن الألوهية، فقد يوحد بالربوبية ولا يوحد بالألوهية. أما من وحد بالألوهية فحتما موحد بالربوبية، وإن كانت الألوهية من لوازم الربوبية، لكن قد تقع قد لا تقع. فالمشركون وحدوا ربوبية أو اعتقدوا ربوبيته، لكنهم لم يتعبدوا بألوهيته. أما من تعبد بالألوهية فحتما تعبد بالربوبية، ولهذا دخل النوعان الاختياري والاضطراري. فقال، فعلق الفقر إليه باسم الله دون اسم الربوبية ليؤذن بنوعي الفقر. فإنه كما تقدم نوعان، فقر إلى الربوبية، ده اسم الفقر الإيه؟ الاضطراري، وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى ألوهيته، وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، اللي هو الفقر أنه الاختياء، وده اللي هو بيدعمه علمان، علم إيه؟ علم العبد بربه وعلم العبد بنفسه. وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشمرون إليه، والفقر الخاص للعام، وقد اختلفت عبارتهم عنه ووصفهم له، وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. قال شيخ الإسلام الأنصاري والهروي، الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، براءة من رؤية الملكة، عنده شيء يعني ما يملك شيء، يتبرأ من هذا من حوله القوة والملك، وهو على ثلاث درجات. الملكة هنا الملك يعني أن يملك شيء. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نبض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. والدرجة الثانية الرجوع إلى السبق لمطالعة الفضل، وهو يحدث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعات المقامات. والدرجة الثالثة صحة الإضطرار والوقوع في يد التقطع الوجداني والاحتباس في بيداء قيد التجريد أو قيل التجريد، وهذا فقر الصوفية. هذه كلها مقامات عدها الهروي في معاني الفقر، ولا يقصد وإن قصد فلا يتابع بأنه نبض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، بمعنى أن الإنسان لا يطلب من الدنيا شيئا، ولا كذلك يتكلم فيها ذما أو مدحا، إنما المراد أنه عند أنه لا تعلق له بذلك كله، ولا يقف عند طلبها ولا يقف عند ذمها أو مدحها، وإنما يتخلص عمله ليكون لله سبحانه وتعالى، وتوجهه ليكون لله تبارك وتعالى. وأما فن ما يمدح في الدنيا وأن يذم الإنسان ما يذم في الدنيا، فذلك أمر واقع، ونبي قد ذم ومدح. طلب، فالإنسان إذا طلب من الدنيا ما يوصله للآخرة فذلك من المحمود أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أيضا طلب من الدنيا وأخذ من الدنيا ما يبلغه إلى الآخرة وما ينفع الآخرة، ينتفع به في الآخرة. فقوله الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق، لمالكه الحق، فيرى نفسه مملوكة لله، لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، ويرى أعمال مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيما أمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه، كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع، فلما تعلمها قال له اعمل وأدي إلي، فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. في نفسك أنا اشتريتك، في كسبك أنا علمتك الصنعة، فليس لك شيء. فلو حصل بيده، بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل، لم يرى له فيها شيئا، بل يراه كالوديعة في يده، وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد مستودعها، متصرفا فيها لسيده لا لنفسه، كما قال عبد الله ورسوله وخيرة من خلقه: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، لأنه عابد. فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض، متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض. تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده. فالله عز وجل هو الملك الحق، وكل ما بيد خلقه ومن أمواله وأملاكه وخزائنه. وأنفقوا ما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. ولهذا ممكن يكون عمر الدولار أكبر من عمر الإنسان بكثير، يتداوله الناس والناس في القبور. فلو حسبت الأيادي التي مست هذا الدولار أو هذا الجنيه لوجدتها تحت التراب، ويبقى الدينار ويبقى الايه الجنيه، وتختلف الملوك عليه. افاضها علينا امتحانه في البذل والامساك. الله اكبر. يعني اعطانا الله عز وجل هذه النعم يا اخواني ايه؟ ليبلوكم، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم ايه؟ يبقى افاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والامساك. وهل يكون ذلك منهم على شهيد العبوديه لله عز وجل؟ وهل يكون ذلك منهم على شهادة العبودية لله عز وجل فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله عز وجل ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته؟ أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبت الهوى وموجب الطبع فيعطي لهواه ويمنع لهواه؟ لا، أنت لا تملك حتى تعطي لهواك وتمنع لهواك، إنما الذي أعطاك هو الله. فاجعل ما تصرف على مراد الله وما تمنع على مراد الله سبحانه. ولهذا لما قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، حينئذ حين يبذل الإنسان ماله ونفسه طلبا للجنة، فليعلم أن المال وأن النفس وأن الجنة كل ذلك عطاؤه سبحانه وتعالى، وإنما فقط يأتمر العبد فيهما في النفس والمال بموجب أمر الله سبحانه وتعالى. لابد أن تتدبر كده. يبقى إذا استدعى الموقف الجهاد، وحينئذ فرض الله عز وجل عليك هذا، فلتبذل نفسك فإنها وديعة أنت ما تملكها. لا ينبغي أن أضع عندك وديعة من مال مليار ثم أحتاج إلى شيء منه في وقت الحاجة وأقول أعطيني آكل أعطيني كذا، فتقول لا ليس لك هذا، فما أبخلك؟ فإنك لم تبخل بما عندك. لو بخلت بما تملك علي لكان قبيحا، فكيف تبخل علي بما أملك أنا وبما أودعتك؟ فأنت خائن بخيل، بخلت بحقي وخنت أمانتي ووديعتي. بل إن العلماء يقولون إذا تصرف المودح في الوديعة بأي لون من التصرف فضاع الضمن. يعني لو واحد ادك 500 جنيه في كيس وربطهم نافعين لدول، فانت جيت بعد ثلاثة قلت ايه تم فيكم كده شوفهم هم 500 ولا 400 خلاص. طب انا عايز 500 جنيه دلوقتي، الراجل جاي وعلى ما هيجيلي بفلوس بالليل اخدهم بقى خلاص تصرفت. طب دول فك عشرينات وانا معايا 500 جنيه مجمدين، هفك اصرف دول بدول؟ ما ينفعش كده تصرفت. ولهذا اذا ضاع هذا المال ضمنته، لأنك تصرفت فيه بأي لون من التصرف. كذلك لا ينبغي الإنسان أن يتصرف بأي شيء ولو بالمراد، إذا كان عالما أن النفس وديعة وأن المال وديعة. ولهذا قال سبحانه إيه انتبهوا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. يبقى ده عهد، وإلا فالنفس والمال. لكن سبحان الله ما أكرم الرب حين يجعل الايه الثمن والمثمن من عنده. يعني بقولك انت، بقولك ايه خد 1,000,000 جنيه وشاركني، سبحان الله. هل بقى لما تيجي مثلا طب الربح كام؟ هيجي لك العين بقى تقول لا الربح انا ليا الثلثين. يعني انا ما اقولك خد مليون جنيه وشاركني، هتقول بقى ليا الثلثين، انا ليا ثلاث ارباع. لا خلاص يا عم شايف هتاخد كام يعني؟ اخد كام وانا املك حاجه؟ انت زكاه انت مديني نفسي خلاص. فينبغي ان عبد ان يشاهد هذا الايه، هذا المعنى، فيكون متصرفا تصرف المالك الى المملوك، فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس، وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحضور، أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشياء. يا سبحان الله، كيف يا إخواني الإنسان يخرج من هذا كله، من هذا النعيم العظيم، نعيم الشرع ونعيم النفس ونعيم المال، حتى يطلب جاها عند الناس بالمعاصي، حتى يطلب التقرب من الناس بمعصية الله؟ يا سبحان الله، ما أقبح هذا، ما أخبى هذا. وإن كان في الناس ذكيا لكنه ليس ذكيا، وإن كان في الناس عالما لكنه ليس فاهما. أولئك قوم آتاهم الله علوما وذكاء ولكنه حرمهم فهوما وذكاء. والله قد علق الفلاح على الذكاء إلى الذكاء، فقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وإن كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة الرهبة، رأى نفسه لا محالة مالكا. إذا كان بقى خلاص رأى نفسه مالكا لأنه يعمل لنفسه، يبقى إذا رأى نفسه مالكا فادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسي فقره. ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أن ما هو مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف. أنت مملوك ممتحن وإن كانت صورتك صورة الملك المتصرف. يا سلام. ومن هنا بقى تأتي السياسة الشرعية، أنا على كرسي البلاد لكن على مراد رب العباد. أنا عبد، أنا فقير، أنا خادم، أنا مملوك، أنا مرؤوس، أنا متصرف في أمري شرعا وقدرا. يا فخامة كده، مفيش فخامة بقى. ولهذا النبي دخل مكة ماذا؟ كده ارفع راسك انت مصري، ما لو انت فاتح مكة بقى تعمل ايه؟ ها؟ ارفع راسك، سنحيا كراما، سنحيا عبادا. تعرف؟ تعرفها؟ سنحيا عبادا، عبادا مش كراما. طب ما كله بيقول كراما، وحد ما بيقولش كراما، والكرامة العربية والكرامة، وحد بيقول غير كده الشيوعي والرافضي يقول لك اصلا قصد. اه دخلنا بقى قصد. طب ما تقول، عشان لو قلت قصدك هتطرد بره. صلاحي كراما بالشريعه والشريعه فقط، قول. عشان كده لما بيجي بقى يفصل في كل حاجه، انما نيجي عند الشريعه يقول لك ايه، نسعى الى الى ترشيد تطبيق الشريعه مع العلم بان في حدود الحاكم واستطاعه الايه الحاكم وغير ذلك. لكن سنحيا كراما، اصلاح، تغيير، لا يستطيع واحد ان يفصل في لفظة من هذه او مصطلح. ليه؟ لانه اذا فصل فصل وفصل. لكن النبي لا، اليوم يوم الملحمة، لا اليوم يوم المرحمة. يا رسول الله على ما نقبل الدنيا في ديننا، والله والله لا يدعونني الى خطة رشد يعظمون فيها بيت الله الا اجبتهم لهذا. شوف ها، شوف المقامين، شوف المقامين. وخرج على قومه في أبهة عظيمة، وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. مبسوط من لوح من الصور الكثيرة، بقيت كده ملك البلاد وخلاص. ما لو بقى جن وإنس وطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا سلام على الأبهة، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما في أحد حصل ملك سليمان. وحين سمع ذلك ماذا قال؟ فتبسم ضاحكا. وتبسم ضاحكا هذا سمت ها؟ مش ها لا، تبسم ضاحك. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، مش انا بقى لا. والواحد يشور كده حاكم البتاع دي لما تيجي الصوره بتبقى صعبه قوي، يعني واحد بيحس كما متفرج على نفسه بقى وعمال يعمل كده يعني بيبقى لا. ولما يقول وانضغط يدك لنبايعك، هذه يده، ايه ده بيعت ايه؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك. رب اوزعني ان اشكر الله نعمتك التي انعمت عليها وعلى والدي. ده مش رب اقبل، لا، رب اوزعني ان اشكر. ده انت مش غني بملك خالص، حتى انا فقير في ملك هذا، ده انا فقير ان يوزعني ان اشكره. ده انا لا املكك لالا. شوف بقى هيشكر على الملك ده، هو نفسه حتى الشكر. ربي اوزعني ان يا سبحان الله، يعني الفقر جاي منين؟ مش الفقر في ال... رب اوزعني اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى. أبا اوزعني نعمتك الإضافة علي وعلى والدي فإن هذا محظوظ منك، وأن أعمل صالحا. حاجتي إلى العمل، فقري فلا أعمل إلا بقوتك. صالحا على مراد شرعك، ترضاه بغيتي وغايتي ما أرضى أنا، إنما على هواك على مرضاتك بأمرنا، داعيا إلى الله بإذنه. وأدخلني فأنا ما أملك أن أدخل في عبادك الصالحين، فتلك منة من الله سبحانه وتعالى، في عبادك لا في ملوكك ولا في رؤسائك الصالحين، ليس المتكبرين المتجبرين. كلها معاني عظيمة، وكلها تدور حول عنوان اسمه ايه؟ معرفة العبد للعلمين، معرفة العبد بربه، معرفة العبد بنفسه. فأنت مملوك ممتحن في صورة ملك متصرف، كما قال تعالى فيما جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يبقى السياسة الشرعية اللي انت تاخدها بعد كده لابن تيمية هي سياسة فقر. ها؟ سياسة ايه؟ فقر. وحقيق بهذا الممتحن أن يوكل إلى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه. فإن من ادعى نفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها. يا الله، خذ خط. فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها. ادعيت ملكا وكلت إلى ملكك، ادعيت غنى مع الله ستوكل إلى غناك، ادعيت ذرة من الاستقلال وكلت إليها. ومن وكل إليها إلى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب، وأغلق عنه باب الفوز والسعادة. فإن كل شيء ما سوى الله باطل، ومن وكل إلى الباطل بطل عمله وضل سعيه، ولم يحصل إلا على الحرمان. فكل من تعلق بغير الله انقطع سعيه ولم يحصل إلا على الحرمان، وكل من تعلق بشيء الله انقطع به أحوج ما كان إليه. خلي بالك متى ينقطع، ها؟ ما تعلقت به متى ينقطع عنك؟ أحوج ما تكون إليه. وأحوج ما يكون العبد إلى متعلقه إمتى يا إخوان؟ يلا، ها ها، لسه لسه احوج ما تكون الى ما تعلقت به. متى؟ لسه مش مشكلة بعد 20 درس ان شاء الله في الاخرة يوم يقوم الناس لرب العالمين ويحشر الناس عراة غرلا كيوم ولادة امهاتهم. فين سيدك البدوي؟ فين سيدك الحسين؟ فين فلوسي؟ فين لا خلاص. طيب لا اوعى تنطق يا يدين. لا عن كل كنت ادافع الا انتوا بقى. يعني انت خلى عنه الخلق يفر المرء من ابيه وامه واخيه وصاحبته وبيه. لا انتم لا سننطق. لما انطقنا الله الذي انطق كل شيء؟ دي مأمورة. انت ظننت انك بتملك ايديك يا عبد الله؟ ظننت ملكها؟ ظننت انها تقبل رشوة؟ عن كل كنت ادافع. اختموا على افواههم وتكلمون ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فتنطق الجوارح، ينطق اللسان، مأمور مملوك لله. سبحان الله، يعني اليدين دي اقضي وديعة، بس القلب كل شيء وديعة. فمن ظن انه فمن جعل، شوف، فمن ادعى نفسه حالة مع الله سبحانه وكل اليها. شوف دي قواعد متينة رصينة، قواعد توجه، قواعد عبادة، قواعد تربية. فالأسباب التي تقطعت بهم، قال تعالى، شوف بقى المعنى كمان الجميل، شوف، ومن وكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه. يا الله، خلي بالك، لو انقطع بيه في وقت أنا معايا حاجة تانية ماشي. يعني لو انقطع دلوقتي مثلا الولد، اهو ده انا عندي زوجة، عندي اخواني، عندي ابويا وامي، عندي كذا، بيغنون عن الايه؟ الولد ابني مات، تعلقت بيه بس مات ابني. فاخويا بيقف جنبي، ابويا بيقف جنبي، جاري بيقف جنبي، زوجتي ماتت، هات التانية. واخد بالك؟ فقير، الناس بتديني. لكن يوم القيامة من يعطيك؟ فما له من دونه من ولي ولا نصير. من يعطيك؟ أمي قرة عيني، أريد حسنة. كم كنت لك من ولد، كنت نعم الولد. طب أنا أحتاج لحسنة اليوم. والله يا بني إني لأحوج إليك منها اليوم. أمي، ما عودتيني على بخل، أخرجت طعام فمك لي، جعلت بطنك وعاء لي، حرمت نفسك من أجل أن أشبع، دمعت عيناك من أجل أن أضحك وأبتسم. حسنة، هل عققتك يوما؟ لا والله. قصرت في حقك يوما؟ لا والله. أعطيني حسنة، إني أحوج إليك منها اليوم. أبي، أخي، ولدي، زوجي، أبدا. شوف الانقطاع في وقت لا يصلح الاعتذار. لهذا إذا نزل بالإنسان الموت عرف تلك الحقيقة، فقال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي كانت بغير الله ولغير الله، فتقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها. وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت، اضمحلت أسبابها وبطلت. يا سلام، الغايات المزمومة، كنتوا مع بعض على ايه؟ اتفقتوا مع بعض على ايه؟ كانت الصحبة في ايه؟ في ماذا؟ في نصرة الدين؟ لا، تنزيق الأمة وتفريقها وإحداث البدع والخرافات والضلالات. نعم على طاولة واحدة كنتم. فلما بطلت الغايات التي ليست لله ولا على مراد الله تقطعت وبطلت الأسباب التي تكونت بها تلك الغايات، فإن الأسباب تطلب بطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها، وكل شيء هالك إلا وجهه سبحانه، وكل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه، وكل سعي لغيره فباطل ومضمحل. وهذا مما يشاهده الناس في الدنيا من اضمحلال السعي والعمل والكد والخدمة التي يفعلها العبد لمتول أو أمير أو صاحب منصب أو مال، فإذا زال ذلك الذي عمل له عدم ذلك العمل وبطل ذلك السعي ولم يبق في يده سوى الحرمان. انت عبد لهذا الرئيس عمال تجيب له وتعمل له وتحمله، خلاص عزل الرئيس، اين انت؟ راح كل شيء. فاذا عزل الرئيس عزل المرؤوس، اذا عزل السيد عزل الخادم. لهذا فاجعل عبوديتك وتعلقك لمن؟ لرب العالمين، فانه الحي الذي لا يموت. ولهذا يقول الله سبحانه يوم القيامة العبادة: أليس عدلا مني أن أولي كل رجل ما كان يتولى في الدنيا؟ بل الحديث الصحيح ليذهب كل أحد إلى ما من كان يعبد، فكل هؤلاء اللي يعبد عزير واللي يعبد عيسى واللي يعبد، كل هؤلاء يذهبون إلى معبوداتهم ويبقى قوم. لما لم تذهبوا؟ قالوا إننا نعبد الله وتركنا الناس أحوج ما كنا إليهم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيتولى عباد الأصنام والأوثان أصنامهم وأوثانهم فتتساقط بهم في النار، ويتولى عابد الشمس والقمر والنجوم آلهتهم، فإذا كورت الشمس وانتظرت النجوم اضمحلت تلك العبادة وبطلت وصارت حسرة عليهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولهذا كان المشرك من أخسر الناس صفقة وأغبنهم يوم معاده، فإنه يخال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم، والموحد حوالته، فإنه يحال على مفلس كل الإفلاس بل على عدم. هذا المشرك أحيل على ماذا؟ على هبل واللات، أفلس ما يكون. والموحد حوالته على من يا أخواني؟ على المليء الكريم. فيا بعد ما بين الحوالتين. وقوله البراءة من رؤية الملكة، لعلنا نقف عندها حتى ايه؟ نعم الايه؟ ايوه نعم، يعني الذي عنده خزائنه ملأة يعني. نعم ماشي، اقصد